الإيقان احنا قلنا الإيمان الذي لا يتزعزع ولا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد. مسألة سهلة من إيه؟ خلاص رقنا. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل. طب الأسلوب كبير نقول إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة. مش يمشي الأسلوب. جاب هو ليه؟ إن ربك هو يفصل بينهم. قال لك هو دينا تيجي عشان تأكيد الاختصاص. يبقى ما فيش فصل في الآخرة إلا لله. لما من الملك اليوم. مش غير كده. قال هو يفصل. يمكن تظن ان الناس اللي كانوا الملائكة اللي لهم مثلا بيعملوا اشياء في الدنيا مدبرة بامر وحفظة بتاعها يبقى لهم كلام. لا هو اللي عارف الله. هو بس. ولما يجيب هو دي تبقى تقطع الشك في وجود الغير. شوف سيدنا ابراهيم لما قال على الاصنام فانهم عدو لي. ليه الايه؟ الاصنام. فإنهم عدو لي. الأصنام كانوا بيعملوها شركاء لله. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. والذي إيه؟ هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت والذي يميتني ثم يحييني. نقوم نجد إن هو دخلت في بعض الأشياء ولم تدخل في البعض الآخر. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. ما يجيبش هو خلقني لأن دي ما حدش بيقولها. الذي خلقني فهو يهدي. لأن يمكن واحد بس يقول لك أنا هعمل لكم قانون يحكمكم وينصفكم ويعمل لكم ومش عارف يرتع ويدعيه يبقى دي تدعى. إنما الخلق ما حدش ادعى فمش في حاجة إلى تأكيد. انما الهداية بالقوانين تدعى. والذي هو يطعمني هو. فمالك لان انت يمكن تنصي كل ابوك وامك هم اللي عمالين يقولك الطعام والشراب ومش عارف ايه وبتاع. يبقى ده امر ايه؟ يجب ان يؤكد. يبقى اللي فيه فك يؤكد. والمسلم ما يبقاش فيه ايه؟ واذا مرضت. يمكن انت تقول ده الدكتور ده ناصح يا سلام عرف الدواء وعرف مش عارف الايه. اما قال لك اوعى تقول كده. الطبيب يعالج فقط والله يشفي. هذا الفرق بين الاثنين. نعم. يبقى اذا والذي يميتني ثم يحمل شكوى لان مفيش حد بيقول غير كده. الله. اذا ما ليس فيه شك يجيبه من غير تاكيد. واللي فيه شو بتتشك يجيب هو عشان ايه يأكدها. ان ربك هو يفصل بينهم. والشك يجي منين في حقيقة الفصل ده عشان يأكده؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى عمل مدبرات امر الناس ملك. المدبرات ايه؟ امر. وعمل ايه؟ له معقبات من بين يديه ايه؟ ومن خلفه يحفظونه من امر الله تبعا لامر الله. فيه يمكن يفهم بقى ان دول برضه لهم مهمه ولو يبقوا خالف الجنه. لا والمنوش الفصل المين؟ لله. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه. ما قالش ان الله يفصل. شوف كلمه ربك. شوف كلمه ربك والاضافه له. بقول له اطمن ده اللي بيعين اللي هيفصل ربك انت. اطمن قوي اللي هيفصل مين؟ ربك. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. لان الفصل لا يكون الا عن نزاع والنزاع لا بد ان يكون عن قضيه او اي شيء ونريد مرجعا من حكم ايه؟ من حكم حاكمه. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى تكلمت عن الرسالة التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤكد في الناس عقيدة أعلى وهي عقيدة الوجود للإله الواحد الذي لا شريك له. ثم بين أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهي هذه الدنيا الفانية، ثم نستقبل حياة خالدة إما إلى جنة إن شاء الله، وإما إلى نار ونعوذ بالله. الحق سبحانه وتعالى حين يعرض آياته في الكون يعرض آيات لتثبت أنه هو الذي خلق هذه الآيات العجيبة، فلم يتركنا لننظر أو لا ننظر، وإنما لفتنا ونبهنا إلى أن ننظر إليها. وحين يأتي من يريد منك شيئا لينبه فيك العقل، تعلم أنه لا يريد أن يأخذك على غرة، بل يقول استقبل كلامي هذا بمنتهى التدبر والتذكر والتعقل. ولو لم يكن واثقا من أنه يصل بالتدبر والتعقل والتذكر إلى الغاية التي يريدها لما نبه عقلك. ولذلك تجد عارض السلعة من التجار حين يثق من صنعته يقول لك فتش فيها جيدا، إنها صوف حق، خذ فتلة واحبط منها وانظر كيف تحكم حتى تتأكد من أنها غير مخلوطة أو غير مخدوشة. فحين ينبه عقلك لتتفكر تثق في أن صنعته صنعة بسيطة. والذي لا يريد ذلك يخدعك ويلفك، وإذا أردت أن تقول له كذا إن قلت له حتى الجزمة وسع شوية يقول لك بكرة لما دمك يجري فيها تبقى كويس، وإن لقيتها مثلا ضيقة يقول لك لما إيه لما تعملها كده زي القالب هتتوسع، يعني عايزك أي بيعلك بأي شكل، حتى أن بعضهم يتقن هذه الحيل. فحين يرى أن الزبون الجزمة بتاعته الجزمة هتبق عليه يقول له أي أجيب لك جزمة أوسع من دي شوية ليشعره إن ديا ضيقة، ده هي واسعة، يقول له لا أنا عايز أجيب لك جزمة ضيقة. وبالعكس. يبقى إذن الذي يريد أن يغش يلف القضايا لفا ليسترها على عقلك المتدبر المتذكر المتمعن. فالحق سبحانه وتعالى يلفتنا، ولذلك يقول ايه افلا تعقلون انا اتدبرون الله. اذا من مصلحة الدعوة ان يتعقل الانسان. ولذلك تجد اديان اخرى يقول لك اذا ناقشته في شيء لا ابعد العقل عن البحث فيه. يبقى معناها ايه؟ انه واثق ان العقل لو اعمل نفسه فيها لردها. الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يترك مجالا ابدا لقلب انسان في أن الدعوة قد بلغت، وأن الدعوة بلغته بلاغا إيه؟ بلاغا سليما واضحا. تلك آيات الكون. ثم يأتي بآيات المعجزة ليثبت صدق الرسول. آيات المعجزة ليثبت صدق الرسول، فاجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه الكون، علشان يقطع عليهم الإيه؟ الحب. ثم يأتي بآيات الأحكام، الأحكام التي يقول فيها افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى معناها افعل كذا ولا تفعل كذا ينبهنا الى ان الآلة الانسانية دي يصلحها ان تفعل ويفسدها ان لا تفعل. وبعد ذلك يترك للمخالفة ان تظهر بعض العيوب. فاذا ما نظرت الى العيوب قلت ايه ولا انني ما استمعتش كلام ربنا فيه الله. اذا فالمخالفة ايضا من ضمن الايه المؤكدات للايه المؤكدات للحق. الحق سبحانه وتعالى يقول انا ارسلت رسل كثير، وأرسلت من أول آدم. ليه؟ قال لك علشان أتهم أن خليفته في الأرض تصيبه غفلة. ليه تصيبه غفلة؟ حين ينخرط في أسباب الدنيا وتأخذ كل فكره وكل همه يوم ينسى الأشياء المطلوبة منه، يفتكر بس اللي ينفعه يفتكر. ولذلك كثير من الناس يقول لك يا أخويا الواحد عقله ذكي جدا فيما له عند الناس وغبي جدا فيما للناس عنده. يبقى دي نسيتها والتالي ما نسيتهاش ليه؟ سمعنا دي يعني اللي نسيتها ودي ما نسيتهاش. يبقى المطلوب منه ينساه والمطلوب له يفتكر كويس قوي. فالحق سبحانه وتعالى يقول انا لم يعد لخلقي عندي حجة، فقد نصرت لهم ايات الكون ملفتة، وايات الكون حتى لا يدعيها الملحد الذي ينكر الاله ما يدعيش نفسه محدش قال ابدا ان خلقت الشمس، محدش قال ان خلقت القمر، محدش قال انا اللي بهب الريح، محدش قال ان اللي بنزل الميه، محدش قال ابدا ان انا بخص بالارض. مع ان فيه ايه، مع ان فيه كثره وفيه ايه، ففيه في ايات محدش ينحيتها ابدا. فيلفتنا الى ايه، الى هذه. وبعد ذلك يبدأ ربنا تقول لك زي ما قلنا الكباه اللي احنا بنجيبها الكهرباء دي شوف بتكلف قد ايه على ما تبقى كباه، وعمرها قد ايه، يعني عيل يضربها كده يكسرها تنتهي. طب ما حدش كسر لنا الشمس دي مره كده، ما حدش قال ده الفيوز بتاع الشمس الحرق يعني نعمل لها فيوز. الله ده مساله قد كده بتنور لها كم متر وبيحصل فيها الف عطب. طب الشمس اللي عماله تنور الدنيا دي كلها ولا فيهاش لا صيانه ولا حد ولا وحش حد ابدا، بقى ما حدش يلتفت لي مين اللي عملها. ده احنا افهم الاشياء بنعرف تاريخ مين اللي عملها ومين اللي صنعها ومين ومين ومين الى اخره. اذا فالحق سبحانه وتعالى لم يدع مجالا. لماذا؟ لينبه في الانسان الخليفه امرين اثنين. الامر الاول، لا تنس ايها الانسان انك خليفه لله في الارض. اوعى تظن انك اصيل، ساعه تظن انك اصيل يتخلى عنك الاصل ويتركك لنفسك بقى. ولذلك لما اقول انا اوتيته على ايه، من عندي انا، ده اصل شاطر، انا ناصح، انا متاجر كويس. قال له ما دام انت كده بقى تبقى المساله محلوله، حافظ عليه بقى. فخسفنا به وبدعمه الارض. الله ليه؟ قال لك علشان يرد الناس جميعا الذين راوه في عزه وفي طرفه وفي ابهته وفي زينته، ان دي كله ما نفعوش وراحت منه. ولو كانت من عند دي هو اللي عاملها كان الاول يحافظ عليه، ما قدرش يحافظ عليه. يرد الله بالاحداث الناس الى طبيعه الفطره الخلافيه، لان فساد الكون كله من ان الانسان يعتبر نفسه اصيلا في الكون. نقول له لا، انت خليفه، طالما تذكرت جيدا انك خليفه تنجح لك الامور. فاللي مدخل داخل في قدرتك اتصل به واعمل، واللي ما يدخلش في قدرتك اوعى تيجي ناحيته. ولذلك قلنا قديما ان الانسان اذا نظر في الكون نظره فاحصه عادله لعلمه ما يأتي. كل شيء لم تتدخل فيه يد انسان سليم ويؤدي مهمته على اكمل وجه. الشمس ما حرنتش مره، ولا المطر حرن، ولا الهواء. وكل فساد في الكون من ايه؟ مما تدخل فيه الانسان بغير قانون ربه. ولو تدخل الانسان في الاشياء بقانون ربه لصلحت له الاشياء التي دخلت في يده كما صلحت له الاشياء التي لم تدخل في يده. ولذلك لا تقول ان في عوره في الكون الا اذا كنت تفهم ان في حق مضيع لله. إن لقيت فعد بيتدور جوعا ولا عريان ولا مش عارف، اعرف ان في حق مضيع له في الكون، في حق في رقبه الاصحاء، في حق في رقبه الاغنياء. دول قصروا فظهرت العوره. ولكن لو ان كل انسان ادى منطقه فعل ومنطقه لا تفعل كنت لا تجد واحد يحتاج في الكون. ليه؟ لان ربنا عاملها بالحساب، ان القادر لو اخرج الزكاه المفروضه عليه في الكون لما بقي في الكون المحيط به انسان محتاج. صح، ويعيش زيك تمام. وبعد ذلك يضرب الله للفقير اللي مش اللي بياخد الزكاه ده ويديله حاجه، يقول لي شوف انت بقى، انت فاهم انك فقير، اديني خليت الاغنياء يطفحوا الدم ويشتغلوا ويجروا ويتعبوا ويقول لك لحد اقول لك خد يا شيخ فلوسك بدون ما عملت حاجه. تبقى دي دليل على العظمه ولا لا؟ يبقى لو عالم الفقير الضعيف ده ان الله سيده على حساب الاقوياء والاغنياء قال الحمد لله الذي لم يضيعني خالقي، خالقي ما ضيعني. لانه خلى مين؟ خلى الغني يدور عليه، وخلى القوي يدور على الايه؟ على الضعيف. هو ايه؟ قاعد 24 ناس وحاطط رجل على ايه؟ رجل على رجل. فاذا كل نظام في الكون معمول له كتالوج زي ما قلنا زمان، كل حاجه افعل ولا تفعل. انه ان الانسان منا كما قلنا سابقا لو انه نفذ الكتالوج بتاع الصنعه كما صنعها المهندس، الاله تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ وبعدين لما نسيب العيال الاخباط يعمل المفتاح ده ويحط فيه هنا ويعمل فيه هنا، تفسد ولا ما تفسدش؟ فكذلك انت نازعتهم في شيء

يبقى شوف يقولهم ايه تلتفت دلائي كان مواد سباح وجايب الخير كله على الفاوه ودك قاعد ايه يبص له. تبقى ما تنظرش الى مشقة التكليف ولكن انظر الى العائد من مشقة التكليف. ولو انك قدرت نجاح الولد واخده مجموع كده وروح الحتة اللي فيه على التعب اللي تعبه هو بتلميذ ثم تستصغر التعب واللي لعب وهو الى اخره ايه اللي يحصل له يبقى فيه حصل للتعب. اذا لا تستصحب مشقة التكليف ولكن اقرن مشقة التكليف بنعيم الثمرة والغاية. ان عملت ده هي ان تنجح في كل امورك. انما تنظر الى مشقة التكليف بس يقول لك مثل ايه ما تنفعش. حق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نقبل على التكاليف ونفهم ان التكليف ده تشريف ليه لان الذي كلفني لا يحتاج ولا مني الى هذا. ابي اول حاجه مش مسخرنا عشان انفعه بحاجه ده هو بيتحنن الي عشان اكون اهل لانعامه علي اي زود النعم. فقلت يقول لك لان شكرتم لا ازيدنكم. تبقى المسألة راجعة لكم انا مش عايز منكم حاجة. انا اله بكل صفات الكمال قبل ان اخلقكم. خلقي لكم ما زادني في ملكي شيء. ابدا. ده انا اله قبل ان ايه? قبل ان اخلق شيئا. يبقى اذا المسألة كلها راجعة لمين? راجعة لكم. اهل لم دي جاية عشان تبين لنا. اولم يهدي مش عليهم لصالحهم. يبقى هدى لمين? هدى الله لمين? لصالحك. فما تفهمش ان عليك مشقة وتكليف. لو فهمت ان الهداية راجع عليك انت يكون تتبوس اياد اللي يبلغت من الله هذا الحكم. يبقى اذا كلمة الله هنا دخلت على مين? على المهدي ولا المهدي اليه? على المهدي. يبقى مين يهدي لصالحهم. ولذلك اية ثانية في القرآن لو فطن الناس لها يقول لك ايه? أولئك يعني اللي بيؤمنوا بالله ويؤمنوا بالغيب أولئك على هدى. على هدى يعني ايه على هدى? يعني الهدى مش راكبكم عشان يحملكم مشقة. الهدى هو اللي شايلكم الى الغاية النبيلة. الهدى هو اللي ايه? انتم على الهدى. يبقى الهدى ايه? مطية بيوصلكم للغاية. فما تكرهوش المطية اللي توصلكم للايه? للغاية. اولم يهدي لهم. اولم يبين الله لهم اي لصالحهم. ما جابش المهدي اليه بقى بتاعت اللام الاولانية معنا عندنا قلنا ثلاثة. يا متعدي يا باللام يا بإلى. لا هنا ولا هنا ولا هنا. جايب لمين? ودخلت على مين? على اي لصالحهم. ما بنش لهم. طب ايه اللي بين لهم يا ربي? قال لك يشوفوا المخالفين اللي في الاف الرسل قبلهم. ايه ربنا عمل فيهم ايه? ما ممكنش من الرسل ولا انتصروش عليهم. بل الرسل الغاية انتصروا ايه? انتصروا عليهم. وانكم لتمرون عليهم ايه? مصبحين بالليل. ايه فلا تعقلون? ما كنت لتفوهم ايه اللي حصل لهم? اولم يهدي اولم يبين الله لصالحهم عاقبة الذين ايه? خالفوا الرسل وما قالوا اليه. كم اهلكنا من قبلهم من القرون. ساعة ما تسمع بقى كم اهلكنا? كم دي للعدد? استفهام عن العدد. زي ما تقول الواحد نصحته كتير ولم ينتصر تقول له كم نصحتك? يعني ايه معناها? كم نصحتك يعني ايه? يعني نصحتك كثيرا كثرة ما نقدرش نحصيها بل هي كميتها كبيرة. ولذلك اللغة الريفية حتى الفلاح يقول له يا عم اكم نصحته وجاب استفهامين الهمزة ادي الامي. أكم نصحته? جايب يعني بقول ايه? بقول انا اسألك كم مرة نصحته? يعني اذا انا لا عذر لي. اذا الحق سبحانه وتعالى يقول اولم يهدي اي لا يبين الهادي والهادي هو الله دائما. كده? يبين لصالحهم مش مشقة عليهم بل لتحقق لهم ايه? غاية. طب لم يهدي بين لهم في ايه? قال بين لهم كثرة الامم التي عادوا رسلهم وبعد ذلك كانت غايتهم ما صاروا اليه. فكلا اخذنا الايه? بذنبه. الله الله الله. كل واحد كده. يبقى اذا اولم يهدي لهم يعني اينكرون على الرسل ما جاءوا به ولم يفتنوا الى كثرة الرسل السابقين

هذا دروس يعملوها الله. طب والعصور التقدميه التي احنا كنا نسمع العصر الحجري وبعدين جه عصر البخار، ادي احنا في عصر ايه دلوقتي؟ عصر الفضاء. اذا احنا بنستثمر في الايه؟ في القيم الماديه. وبنحضرين في ايه؟ لكن هل عن امتناس لمعالم هدي الله في الارض؟ قال لك لا. اوعى تقولوا كده، لانني نزلت الذكر فيه كل حاجه وانا اللي ضمنت حفظه، ما تركتوش لكم تحفظوه القران. الله. يبقى اذا المساله عن عجز منه، والا فكتابه بدايات ايه؟ موجود حفظ علينا. يبقى لو اننا ارتقينا في القيم كما ارتقينا في الماده يبقى العالم ماشي ان شاء الله. انما ارتقينا في الماده ولا نرتقي في ايه؟ ولا نرتقي في ايه؟ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. ما بنقولش كلام كده يعني من غير حجة، يمشون في مساكنهم. أدنكم كنتم تشوفون إنكم لتمرون عليه إيه؟ مصبحين بالليل. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يعني بيحضرنا على انهم يستمعوا من مين؟ من الكلام اللي بيقولوا له الكفر. شوفوا الناس دول عملوا ايه؟ واللي كذبوا الرسل كان نتيجتهم ايه؟ واللي طغى كان نتيجته ايه؟ بالله الانسان مهما قصر عمره الم يرى ظالما؟ طب الم يرى مصرع ظالم؟ يبقى اللي رأى ظالم بيشوف مصرع ايه؟ وقد لا يكون الظالم المعصر، يمكن ظالم يحدث عنه. يبقى اذا السماع له ايه؟ فلان كان طاغيه وكان وكان وكان وبعدين يقول له بعدين ايه اللي حصل لك؟ الله. يبقى اذا برضه اللي ايه؟ اللي هيجي اللي بيظلم ده هيجي له ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ عايز تشوف شوف مصاري الظالمين قبلك. والظلم مساله لا تتاثر للاخره، لان يمكن الظالم ده ما يؤمنش بان في اخره. يعرضك في الكرسي، لا لازم نوريله ظالم برضه زي وشاف الدنيا بلاش الاخره اللي هنسيبها على ايه؟ ولذلك الرجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. مش ممكن. ليه؟ ويمكن اللي شافه ظالم يشوفه ايه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى الظالم له رساله بينتقم من مين؟ لان الخير لا يؤدب. الخير قلبه طيب. لما واحد يعمل فيه اللي يعمله وبعدين يقول له يا شيخ خلاص تقول له حرام الله عفى الله عنك، مش النبي قال كده؟ مش قال ذهبوا فانتم الطلقاء؟ هو قال لك لا، يا خير ضع رجلا على رجل واترك الاشرار الى ان ارسل عليهم اشر منهم فيؤدبهم. انت بس اقعد اقعد بس. نعم. كلمه افلا يسمعون والسمع وسيله من وسائل الادراك، زي العين وزي الانف وزي اللسان وزي الايد، كل ده وسائل ادراك. بس وسائل ادراك الاذن بنسمع صوت. طب مش من قال افلا يسمعون؟ وهيجي ثاني يقول افلا ايه؟ يبصرون. يبقى عمال بيقلد في وسائل الايه؟ في وسائل الادراك. افلا يسمعون؟ قال لك لان الكلام بنقول لهم بننبههم الى مصارع هؤلاء القوم، فده كلام مسموع. يبقى الودن هي اللي ايه؟ هي اللي تسمع. لكن حاجة في الآية الثانية العين هي اللي حطيت. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. مستمعين كلامنا ده بننبههم إليه ولا بنفترك برضه ولا عاملين ودن من فين ودن من عجل؟ اللي مش متنبه بذاته إحنا بننبهه نقول له بص شوف دي إيه. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز. دكها أولم يهدي أن يبين له، إنما هنا أولم إيه؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. بقى دكها أفلا إيه؟ لأنها قصة التاريخ بتقول لكم عليه. يبقى هي الودن هي اللي إيه؟ وسيلة الأدراك. إنما اللي بنقوله لكم إيه؟ ده واضح أهو قدامكم كده، شوفوا كده.